خاطئ صرحه، لكن ابدا ابدا ما اقدرش اقوله. وفضلت استنى الايام في ميعاد ما يصغر وميعاد ما يرجع، كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. فضلت استنى الايام في ميعاد ما يصغر وميعاد ما يرجع، كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. فضلت استنى الايام في ميعاد ما يصغر وميعاد ما يرجع، كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. واقول مسيره هيحس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا، هيلاقي صورته ساكنه في عينيا ويحس بيها في رعشه ايديا. صحيت على صوت فرح بصيت من الشباك زينة وتهاني وناس كتير دايرين هنا وهناك شاورولي بإيديهم وقالولي عقبالك شاورولي بإيديهم وقالولي عقبالك قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة بالفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة بالفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة وسألت قالوا جارك جارك حبيبي حبيبي اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن قصادي وبحبه مهجور ومنوره هندوم ولا باللي نابو لقيتني فايتة جنب بابه له داري بقلبي ولا باللي نابو يا ويلي يا ويلي من طول غيابه ويا والأيام من جرح عذابه لقيتني فايتة بابه له داري بقلبي ولا باللي نابه يا ويلي يا ويلي من طول غيابه ويا والأيام من جرح عذابه عذاب الجرح اللي فاته لي وسابه.